وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الليلة هي ليلة غرة شهر ذي الحجة لعام 28 و400 للهجرة. ينزل عندنا ضيف كريم وعزيز وعالم من علماء المسلمين وداعية من دعاة الإسلام فضيلة الشيخ وصي الله محمد عباس الأستاذ المشارك في الدراسات بجامعة أم القرى والمحاضر بالمسجد الحرام، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى غني عن التعريف.